ما ضره لو أنه كبني البشر، عاش الحياة رغيدة عشيق القمر. تظنون المبادئ لعبة أو لهوا أو متاعا يبلغها إنسان بخطبة منمقة مرصعة بالألفاظ الجميلة، أو يكتب كتابا يطبع في المطابع ويودع في المكتبات؟ لم يكن هذا أبدا طريق أصحاب الدعوات. ما ضره هل يستريح إذا تطايرت الدماء؟ هل يستكين إذ القنابل كالمطر؟ ما ضره لو أنه كبني البشر، عاش الحياة رغيدة عشق القمر. ما ضره لو كان يمشي بيننا، فلكم تغرب لا يكف عن السهر. ما ضره لو أنه كبني البشر، عاش الحياة رغيدة عشق القمر. ما ضره لو كان يمشي بيننا، فلكم تغرب لا يكف عن السهر. فهو الذي في أهله نال المنى، وله مكان في القبائل قد هجر. هل يستريح إذا تطايرت الدماء؟ هل يستكين إذ القنابل كالمطر؟ فلم التشرد والتشدد والعنا؟ ولم التمادي في مقارعة الخطر؟ أم هل يلاقي أمة في عينها حقدا دفينا بل قصورا من شرر؟ هذا محال يا أخي فعدونا، ملك الزمام وما أرى لك من مفر. فأجابني صوت شجي في الدجى، ما ضركم فالناس في الدنيا زمر. هذا محال يا أخي فعدونا، ملك الزمام وما أرى لك من مفر. فأجابني صوت شجي في الدجى، ما ضركم فالناس في الدنيا زمر. فلكم قصور لا تبيتوا دونها، لكم المتاحف واللآلئ والدرر، لكم الأغاني والملاهي كلها، والخمر يروي لا تهابوا من نكر. ولهم ضجيج القاذفات ونارها، لهم الهزاهز والدكادك والحفر. ولهم بريق الصارمات قواطعا فوق الرقاب تحق صولة من كفر. أما الذي ترك الحياة وما بها، ترك المجامر والمكاحل والسمر، فلكم تضرر عندما أصغى لها؟ أعني الحياة فقد تملكها الغجر. أما الذي ترك الحياة وما بها، ترك المجامر والمكاحل والسمر، فلكم تضرر عندما أصغى لها؟ أعني الحياة فقد تملكها الغجر. ثم استفاق يريد عزا دونها، ومؤملا قطعا لأذناب البقر. إن كان هذا ما يريد فإنه يخطو خطى وال يقال له عمر. ذاك الذي ذل الطغاة أمامه، ذاك الذي خاض المعامع ما عثر، ذاك الذي ذل الطغاة أمامه، ذاك الذي خاض المعامع ما عثر.